لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في أحكام النكاح. قال: باب في أحكام النكاح. وهذا الكتاب في الحقيقة أيضا من الكتب المهمة جدا. كتاب النكاح من الكتب المهمة جدا. كثير من الأحكام التي يقع فيها كثير من الناس بسبب جهل هذا الكتاب. يعني على سبيل المثال، أبواب التي سيتكلم فيها المصنف ذكرها في أول يعني تقديمه للكتاب: أحكام النكاح، أحكام الخطبة، عقد النكاح وأركانه وشروطه، الكفاءة في النكاح، المحرمات في النكاح، الشروط في النكاح، العيوب في النكاح، أنكحة الكفار، الصداق في النكاح، وليمة العرس، عشرة النساء، فيما يسقط نفقة الزوجة وقسمها. فهذه كلها مسائل يعني مهمة جدا في باب النكاح. ويأتي بعده الكلام عن باب أعظم أهمية، وهو كتاب الطلاق. وهذا أيضا يعني فيه من المسائل الخطيرة، يعني ما إن شاء الله تعالى نحاول نقف على بيانها. قال: باب في أحكام النكاح. قال: هذا الموضوع له أهمية بالغة، جعلت الفقهاء يجعلون له في مصنفاتهم مكانا رحبا، يفصلون فيه أحكامه ويوضحون فيه مقاصده وآثاره، لأنه مشروع في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولما ذكر النساء التي يحرم التزوج منهن قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج ورغب فيه، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال: والنكاح يترتب عليه مصالح عظيمة، منها بقاء النسل البشري وتكثير عدد المسلمين وإغاظة الكفار بإنجاب المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن دينه. ولذلك تجدون المكائد الكثيرة التي يقوم بها يعني أعداء الإسلام من خلال ما يسمونه بالسياسة والثقافة ونحو ذلك، ومن ذلك مسألة تحديد نسل المسلمين فقط. ما تجد في أوروبا تحديد النسل، ما تجد في أمريكا تحديد النسل، ما تجد في بلادهم تحديد النسل، إنما يحاولون ذلك بشدة في بلاد المسلمين. وهذا لأبعاد كثيرة، ومن أعظمها بعد يعني تقليل نسل المسلمين وعدم يعني انتشار يعني المسلمين في الأرض. وسبحان الله العظيم، كنت قرأت منذ سنوات يعني بحثا كان قد عدته جهة من الجهات لا أذكرها، وكان منشور على الإنترنت، كان أحد الإخوة أتى لي به. يعني هذا البحث فيه نتائج رائعة جدا، يا ريت حد منكم يحاول يعثر لنا عليه تاني، ضاع مني. يعني هذا البحث خلاصته أن عدد السكان في أوروبا المسلمين يزداد، حتى أن بعض الدول الأوروبية مهددة بعد سنوات أن يكون عدد المسلمين فيها أكثر من عدد يعني غير المسلمين. ألمانيا مثلا على ما أذكر، وبعض البلاد الأخرى كانت من البلاد المهددة بذلك. نعم. وذلك لا تعجب أنك تجد الآن في مسألة اللاجئين السوريين تجد صد فظيع جدا من بعض الدول. لماذا؟ لأن هذه الدول فيها جهات كثيرة جدا تخشى هذه المسألة. سبحان الله العظيم، أنا والله لما ساعات أحيانا أشوف نشرة الأخبار وأشوف اللاجئين السوريين وغيرهم لما بيدخلوا أوروبا، سبحان الله، أقول لا إله إلا الله، هل هذا هو الذي به ستكون المسألة؟ إنه أوروبا بقالهم فترة طويلة بيقولوا في إرهاصات كثيرة جدا تقول إن أوروبا هتتحول إلى قارة مسلمة، يعني غالبيتها مسلمة خلال 50 سنة. سبحان الله العظيم، هل هذا بسبب مسألة النسل ومسألة التهجير بقى اللي هو الحاصل ده للاجئين وغيره؟ سبحان الله. ماشي ماشي ماشي، ما يمنعش ان في الغرض دوت والقصد ده، لكن انا اقصد معنى اخر، وهو سبحان الله، وهو من باب ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. احنا طبعا مش عايزين المسلمين يعيشوا بين الكفار، لكن سبحان الله العظيم، هل هذا يعني سيكون من هذا الباب، وهو ان هم يمكرون فيمكر الله به، وان المسلمين يعني سبحان الله مواليد المسلمين في بعض هذه البلدان اكثر. انا يعني الاحصائية دي كانت من سنوات، يعني ان في بعض البلدان اظنها هولندا نسبة يعني نسبة المواليد في بعض البلدان اكثر من 50%، مواليد المسلمين اكثر من 50%. يعني نسبة مواليد النهاردة مثلا 10 اتولدوا فيهم اكثر من 5 مسلمين في الدولة نفسها، وده شيء مش هين ولا سهل. ده معناه انه مع السنوات هيحصل ايه، هيبقى عدد المسلمين هو الاكثر في هذه البلاد باذن الله تعالى. ومنها اعفاف الفروض واحصانها وصيانتها من الاستمتاع المحرم الذي يفسد المجتمعات البشرية، لانه فعلا الزواج اعفاف، وهم كذلك يسعون الى تقليل الزواج في بلاد المسلمين لتنتشر الفواحش. ومنها قيام الزوج على المرأة بالرعاية والإنفاق. والله أنا من باب ذكر الشيء أيضا بالشيء، وليس من باب الثناء ولا شيء، لكن من باب ذكر الشيء يعني بالشيء. كان في مؤتمر من سنوات أيام مبارك في مصر هنا اسمه مؤتمر السكان، كانوا بيقولوا في حاجات يعني، فكان من بين الحاجات دي حاجات رفضت من مصر هنا، والموقف ده سبحان الله صرنا في الحقيقة لا نجد الآن. يعني جهان السادات اسمها ايه، سوزان مبارك، هي قالت في الكلمة بتاعتها ان احنا بلادنا لسه فيها تقاليد ومش عارف ايه، ومش وما تقبلش كثير من هذه الايه التوصيات ونحو ذلك. بغض النظر يعني ان القرار جاي ازاي، لكن احنا الآن لو جه مؤتمر السكان ده بكل العبل اللي هو فيه ده هيقولوا له اهلا وسهلا ومرحبا، وإلا ده وزير الثقافة بيطعم في الدين ولا حد بيقول له أنت بتعمل إيه، وغيره وغيره وغيره، علمانيين وغيره، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال ومنها قيام الزوج على المرأة بالرعاية والإنفاق. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومنها حصول السكن والأنس بين الزوجين وحصول الراحة النفسية. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وقال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ومنها أنه حماية للمجتمعات البشرية من الوقوع في الفواحش الخلقية التي تهدم الأخلاق وتقضي على الفضيلة. ومنها حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض، وقيام الأسر الشريفة التي تسودها الرحمة والصلة والنصرة على الحق. ومنها الترفع ببني الإنسان عن الحياة البهيمية إلى الحياة الإنسانية الكريمة، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تترتب على النكاح الشرعي الشريف النظيف القائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والنكاح عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، ده عقد النكاح. سبحان الله العظيم، الله عز وجل جعل هذا التشريع سبحان الله الذي يقوم به تحليل ما كان محرما قبل ذلك، أن يستمتع الرجل بالمرأة كما يشاء سبحان الله، وهي التي كانت قبل ذلك محرمة عليه بهذا العقد الذي شرعه الله عز وجل. قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا إنهن عوان عندكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. سبحان الله العظيم، بكلمة الله، سبحان الله. شوف الفرق، والعياذ بالله، الأخدان والأصحاب والصدقات ونحو ذلك، كل هؤلاء عندهم اصطلاح فيما بينهم على إنهم راضين بما يفعلون، لكن الله لا يرضى، ولذلك لن يكون لهم راحة نفسية أبدا. وسبحان الله العظيم، بكلمة الله، وهي زوجتك أو قبلت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، بهذه الكلمة التي هي تتضمن أحكاما شرعية متعلقة بها، يتحول الأمر سبحان الله العظيم إلى هذه العلاقة العجيبة. نعم. يقول: عقد النكاح ميثاق بين الزوجين. قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سبحان الله. قال: فهو عقد يوجب على كل من الزوجين نحو الآخر الوفاء بمقتضاه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. خلاص، صار لها زوجا وصارت له زوجة، فهذا عقد ميثاق غليظ له أحكام وله حقوق، كل واحد منهما يؤدي هذا الحق إلى صاحبه. ويباح لمن عنده المقدرة والأمن من الحيف أن يتزوج بأكثر من واحدة. الحيف يعني الظلم. قال: ويباح لمن عنده المقدرة والأمن من الحيف أن يتزوج بأكثر من واحدة. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والعدل المطلوب هنا هو العدل المستطاع، وهو التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت، وهيأتي عليه تفصيل إن شاء الله في بابه. لكن يعني جملة هذا الكلام أنه إذا كان يخشى من نفسه الحيف فلا يجوز له الزواج، لا يجوز له التعدد، لا يجوز له التعدد، لأن الله عز وجل قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فدل على أنه يحرم على الإنسان إن علم من نفسه أنه لا يعدل أو أنه يظلم، يحرم عليه التعدد. ولذلك هذه مسألة خطيرة جدا، مع فضل التعدد لا بد من الوقوف كذلك على هذه المسألة المهمة جدا، والتي ربما لا يلتفت إليها كثير من الناس عند التعدد، وهو يعلم أنه سيظلم ومع ذلك يقول لك أنا أفعل ونحو ذلك. قال: وإباحة تعدد الزوجات من محاسن هذه الشريعة وصلاحياتها لكل زمان ومكان، لما فيه من المصالح العظيمة للرجال والنساء والمجتمعات، لأنه من المعلوم كثرة عدد النساء عن عدد الرجال، مع ما يعتري الرجال من الأخطار التي تقلل عددهم كأخطار الحروب والأسفار، مما ينقرض معه كثرة الرجال ويتوفر به عدد النساء، فلو قصر الرجال على واحدة تعطل كثير من النساء، ودي من فوائد التعدد. نعم. وكذلك معروف ما يعتري المرأة من الحيض والنفاس، فلو منع الرجال من التزوج بأخرى لمرت عليه فترات كثيرة يحرم فيها من المتعة والإنجاب. طب قد يقول القائل، خصوصا النساء يعني، طب ما يتحرم من المتعة والإنجاب، إيه المشكلة يعني؟ ما يتحرم له أسبوع ولا حاجة في الحيض ونحو ذلك؟ طب ما هو قد تكون مدة، هذه المدة سبب الإيه؟ الفتنة. ما قد يفتن بسبب هذه المدة، يعني قد لا يقدر على ذلك في هذه المدة، والله شرع له ذلك بالشروط التي أمر الله بها، العدل والمساواة فيما أمر الله عز وجل به. قال: ومعروف أن الاستمتاع بالمرأة استمتاعا كاملا ومثمرا ينتهي ببلوغها سن اليأس، وهو بلوغ الخمسين من عمرها، بخلاف الرجل فإنه يستمر صلاحيته للاستمتاع والإنجاب إلى سن الهرم، فلو قصر على واحدة لفات عليه خير كثير وتعطل عنده منفعة الإنجاب والنسل. وذا وجه من وجوه يعني الترغيب في التعدد بين المسلمين، إنه النساء بيحصل عندهم توقف عن الإنجاب، بل وربما المرأة يعني تصل إلى فترة معينة يذهب عنها ربما يعني المفاتن ونحو ذلك، والرجل لا يزال عنده قدرة على ذلك وعليه، فربما يفتن، ربما يفتن إذا ترك يعني بلا زوجة تعوضه نحو ذلك. نعم. قال إضافة إلى أنه إذا كان من المعلوم أن عدد النساء يزيد على عدد الرجال في غالب المجتمعات البشرية، فإن قصر الرجل على امرأة واحدة، فإن قصر الرجل على امرأة واحدة يترك كثيرا من النساء لا عائل لهن، وبالتالي يفضي هذا إلى الفساد الخلقي وضياع كثير من النساء أو حرمانهن من متعة الحياة وزينتها. والحكم البالغة في إباحة تعدد الزوجات كثيرة، فقاتل الله من يحاول سد هذا الطريق وتعطيل هذه المصالح. العلمانيون طبعا عندهم مسألة تعدد، هذه من المسائل التي توقع كثيرا منهم في الكفر والعياذ بالله، فيسخرون من التعدد، ويسخرون من المواريث، ويسخرون من الختان، ويسخرون من الحجاب، ويسخرون من كذا. التعدد باب من هذه الأبواب، وهذا كله ينقلونه عن المستشرقين، فهم مستغربون والعياذ بالله، ينقلون عن مستشرقين، ولذلك فهذا والعياذ بالله يصد الناس عن دين الله عز وجل وشرعه. ولذلك تجد في بلادنا مثلا مصر على التحديد، وبعض البلاد طبعا الأخرى الإسلامية، تجد فيها مسألة التعدد هذه جريمة كبرى، جريمة كبرى، وإن الرجل إذا يعني عدد الزوجات هذه مصيبة كبيرة جدا ونحو ذلك. الشيخ أبو إسحاق يعني حفظه الله تعالى بيقول لما تزوجت الثانية، يعني من الناس اللي هم كانوا أول من بدأ بالتعدد في مصر، يعني كان الشيخ أبو إسحاق، يعني الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ مصطفى العدوي، فبيقول لما تزوجت الثانية جاءتني رسائل كثيرة جدا من النساء تقول لي انت نزلت من نظرنا، خلاص كده انت نزلت من نظرنا، لا اله الا الله، هو الراجل عمل حاجة غير شرع الله عز وجل؟ لا خلاص انت نزلت من نظرنا. لماذا؟ لانه انا شخصيا قالت لي احدى الاخوات، كنت يعني اصلح بينها وبين زوجها ذات يوم، قالت لي انا كان عندي اذني بس ما اتجوزتش عليه والعياذ بالله، وانتقبة ونحو ذلك. فهذه المسألة عندنا في بلادنا رسخ لها العلمانيون والعياذ بالله ترسيخا شديدا، وذلك من أشد بلاد العالم الإسلامي تجد فيها مشكلة في التعدد مصر، تونس، الجزائر، المغرب نحو ذلك. وتجد في بلاد أخرى مثل السعودية والخليج وبلاد إفريقيا المسلمة تجد هذه المسألة طبيعية جدا جدا. يعني أحد الإخوة معنا هنا يقول لي أنا والدي متزوج أربعة، والأربعة عايشين كلهم في البيت مع بعض وكلهم أحبة ومفيش أي حاجة خالص. طب تعالى بقى في مصر عندنا هنا اتنين، والاتنين كل واحدة شايلة غشاش وعايزة تقبض على التانية تقتلها ونحو ذلك. فهذا راجع لترسيخ يعني البغض أو التبغيض والعياذ بالله الذي فعله العلمانيون لهذا التشريع، فضلا عن الصور السيئة جدا جدا جدا الكثيرة التي تنفر الناس من التعدد. ان تجد يعني الحقيقة انا بتكلم عن تجربة شخصية، اكثر من رأيتهم يقبلون على التعدد ليس عندهم قدرة على التعدد باي وجه من الوجوه، يعني اي وجه، يعني سواء كان مثلا القدرة المالية، القدرة النفسية، القدرة المعنوية نحو ذلك، فضلا عن ان يكون في ظلم. واكثر من يمسكون على واحدة مؤهلون للتعدد، يعني تجد كتير من الناس راجل كويس وكويس ونحو ده ممكن يعدد، عنده قدرات وعنده قدرات مادية وكذا. واكثر من يقبلون على التعدد في من رأيت، يعني اكثرهم ليس عندهم استعداد للتعدد، ولذلك كثير منهم يعني ربما يغضب مني، وبعضهم خاصمني وهجرني. لماذا؟ لاني يتصل بي، ما تقول في فلان جاي يتقدم لبنتنا؟ اقول لهم والله شخص طيب وعنده دين، لكنه مسألة التعدد هذه ارى انها يكون فيها مشاكل، لاني اعرفه جيدا واعرف انه عنده جوانب كثيرة جدا بسببها سيختل الأمر ونحو ذلك. ولذلك فهذه المسألة أخونا مسألة مهمة جدا أن يحصل فيها موازنة صحيحة. موازنة صحيحة يعني أكثر الناس ينظر لمصلحته هو الشخصية فقط، هو عايز الزوج وتكلمه يقول لك ما أصلا أعمل يا شيخ، ما أنا ما طب أنا أتفتن، طب أنا أتفتن. لا ما تتفتنش، لكن انظر في المصالح والإيش والمفاسد. يعني أنت دلوقتي مسألة أنك تستعين بالأسباب الشرعية ونحو ذلك التي تقاوم بها هذه الفتنة أحسن، ولا مظالم ربما بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض تسمحها بقى، ومآسي، مآسي كثيرة جدا، وبيوت تهدم ونحو ذلك. أكثر تجارب التعدد التي رأيتها في مصر هنا أكثر فشلت. وأنا لا أقول هذا الكلام من باب تنفير والعياذ بالله واستغفر الله أن يكون ذلك، لكن أنا أقول من باب الواقع، يعني اللي هو التعبير العام، التعبير الاصطلاحي عند العلماء إن صح، يعني الفتوى. يعني لماذا؟ لأن واقع البلاد هنا عندنا المسألة لا تزال صعبة جدا. لماذا؟ عندنا زمان رسخونا الفيلم بتاع زمان، كل المصريين عارفينه طبعا، كان عندنا فيلم زمان كمصريين، ده كان يزعوه في القنوات تقريبا ايه كل اسبوع كده مرة ولا حاجة، الزوجة الثانية، اسمه كده الفيلم الزوجة الثانية. ايه الزوجة الثانية دي بقى؟ دي مشكلة كبيرة وازمة طويلة ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فضلا عن بعض البلاد طبعا حصل فيها صد شديد جدا في هذه المسألة زي تونس والمغرب ونحو ذلك. قال والنكاح من حيث الحكم الشرعي على خمسة أنواع. هنقف على هذا القدر إن شاء الله إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يقول نصيحة للمتكاسلين عن حضور الدروس. ابتداء أنا بأنبه أن احنا عندنا بعض الإخوة يعني بدأوا يعني يخرجون للعمرة، نسأل الله أن يعني يرزقنا جميعا الحج والعمر. لكن إن كان الكلام يعني للمتكاسلين فنقول لهم أن هناك ربما الشيطان يضع عقبات كثيرة جدا فيكسل بها الإنسان عن مجالس العلم. من أعظم هذه العقبات العقبة الشهيرة جدا جدا جدا في أوساط طلبة العلم، إنه ربما لم يكن قد حضر أول الكتاب مثلا، هو جي من بلده نحو ذلك في مست الكتاب، ما حضرش الكتاب من أوله، يوم يقول خلاص أنا لم أحضر الكتاب من أوله، فلا داعي أننا نقول لك. إذا كان أول الكتاب قد فاتك فلا يفوتك الإيه؟ بقية الكتاب. أليس بقية الكتاب من الدين والعلم؟ بل العادة، العادة في أكثر طلاب العلم أنهم حتى الذين يبدأون الكتب يدرسون بدايات الكتب وينقطعون في وسط الكتاب ونحو ذلك. ولذلك غالبا وسط الكتاب هتجد علم من العلم الذي لم يدرس أو لم يدرسه كثير من الطلبة. كذلك أيضا من الموانع السن أو يعني عوامل الكسل السن. بعضهم يقول ما خلاص ما أنا سني كبير أو نحو ذلك. نقول لك انظر في كثير من أهل العلم يعني المعروفين من السلف وتراجمهم، تجد أن كثيرا منهم بدأ يتعلم العلم ويطلب العلم ربما بعد 60 من عمره، فضيل بن عياض وغيره وغيره، هؤلاء طلبوا العلم بعد 50 و60 وصاروا جبالا في العلم. ثم خير لك أن تخرج من هذه الدنيا بمسألة واحدة أم تجهلها؟ العلم بالمسألة الواحدة زيادة إيمان، هذه مسألة عقائدية كذلك، إنه إذا علمت أنا اليوم مسألة زائدة فزاد إيماني بهذه المسألة. أنا كنت أعرف قبل ذلك 10 مسائل، اليوم تعلمت مسألة جديدة فصاروا 11 مسألة، زاد إيماني وزادت درجتي عند الله تعالى. فكيف لما كل يوم هتعلم مسألة ونحو ذلك؟ ثم كذلك إن لم يكن كل هذا يعني وغيره في الحقيقة يعني ليس يعني مؤثرا فليكن فضل المجلس. فضل المجلس يعني بمناسبة المسألة السابقة اللي هي ان انا اتعلم مسألة واخرج بها يعني الى الاخرة. احد السلف دخل عليه بعض زواره وهو يحتضر في انفاسه الاخيرة، فلما جلسوا وكان منهم من بعض يعني اهل العلم، فجعل هذا العالم يتناول مسألة مع هؤلاء، فقال له بعضهم أو في هذا يعني أنت في يعني هذا الوقت ده أنت يعني بتعاني معاناة شديدة ومرض الموت ونحو ذلك، فقال أليس خير لي أن أخرج من الدنيا وقد تعلمتها؟ يعني مش الأفضل لي أن أنا أخرج بها وأنا متعلمها، ولا الأفضل أخرج وأنا أجهلها؟ ثم كذلك كما ذكرت إن لم يكن كل هذا مع غيره فكفى فضل المجلس. فضل المجلس حتى لو أنت نائم، شوف يعني تخيل لو أنت دخلت المجلس ونمت قعدت كده على حيطة ولا حاجة ورحت نايم، كفاك فضل إنك موجود مع المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسه. إن الملائكة لما قال الله عز وجل لأهل المجلس أشهدكم أني قد غفرت لهم، فقالت الملائكة إن فيهم فلان جاء لحاجة، ده كانش جاي أصلا عشان مجلس العلم، ده جاي لأي حاجة أخرى وقاعد، بس حاجة ما تكونش خبيثة يعني أو حاجة ما تكونش والعياذ بالله شر، جاء لحاجة يعني قاعد في المسجد مش لاقي حتة يقعد فيها نحو ذلك أو نايم أو نحو ذلك، جاء لحاجة أو حتى جاء لحاجة من باب ان هو بيكثر سواد المجلس وليس حتى من باب طلب العلم، فيقول الله عز وجل هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم اشهدكم اني قد غفرت لهم. فكفاك ان يخرج او ان تخرج من المجلس معك هذه الشهادة، اين ستجد هذه الشهادة انت؟ ولذلك ففضل يعني مجالس العلم كثير جدا وفضل التعلم عظيم جدا. ولعلنا إن شاء الله تعالى، كان بعض الإخوة كلمني في هذه المسألة وأنا نسيت، لكن سأحاول إن شاء الله بإذن الله يعني استدراكها مرة أخرى، أننا كنا منذ فترة كنا نبدأ الدرس بكتاب يعني نتكلم منه من خلاله يعني عن عقبات على طريق العلم أو عقبات على طريق طالب العلم، فكنا بنقول خمس دقائق كده قبل الدرس، فلعلنا إن شاء الله نأخذها في درس من الدروس وليكن درس الأربعاء حكم أنه كتاب واحد إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.